سؤال 34 ملي نربط حزام السلامة الراقب أن الصمتة موضوعة على الخصر؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. مملوياش؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.